بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. والآن فمع الحلقة 12. باب قسمة الأفعال. والأمر مبني على السكون، مثاله احضر صفقة المغبون. وإن تلاه ألف ولام فاكسر وقل لي يقوم الغلام. وإن أمرت من سعى ومن غدا فأسقط الحرف الأخير أبدا. تقول يا زيد اغد في يوم الأحد واسعى إلى الخيرات لطف الرشد. وهكذا قولك في ارم من رمى فاحد على ذلك فيما استبهما. والأمر من خاف خف العقابا ومن أجاد أجد الجوابا. وإن يكن أمرك للمؤنث فقل لها خاف رجال العبث. سبق أحكام الماضي قلنا فيه ثلاثة مذاهب للنحاة. المذهب الأول أنه قد يكون ساكنا وقد يكون مبنيا على السكون، قد يكون مبنيا على الفتح، قد يكون مبنيا على الضم. يبنى على الفتح إذا لم يتصل بآخره شيء، وقلنا التفسير الشيئي هذه بضمير رفع متحرك وواو جماعة. لا، هو هذا الذي ذكرناه فقط، أنه يبنى على السكون إذا لم يتصل به شيء، يعني لا واو الجماعة ولا ضمير رفع متحرك، هذا يبنى على الفتح. نعم، يبنى على الفتح إذا لم يتصل به ضمير رفع متحرك ولا واو الجماعة. وقلنا إذا اتصل به ما لا ينقل بناءه إلى غير الفتح كتاء التأنيث الساكنة وألف الاثنين الساكنة، ألف الاثنين الساكنة، فتقول ضرب، هذا فعل ماضي مبني على الفتح. لما بني على الفتح؟ لأنه لم يتصل به شيء ينقل بناءه على الفتح. وضربت هند، قلنا هذا مبني على الفتح وإن اتصل به تاء التأنيث الساكنة، لكن هذا الذي اتصل به لم ينقل بناءه عن الفتح. ضربا، هذا اتصل به ألف الاثنين، وألف الاثنين ضمير رفع ساكن. إذن هل نقل بناءه عن الفتح إلى غيره؟ الجواب لا. هذه الحالة الأولى، سواء كان الفتح ظاهرا أو مقدرا. الحالة الثانية قول الجمهور أنه يبنى على السكون، وهذا ضابطه إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، ضمير رفع متحرك، ضمير لا اسم ظاهر، رفع هذا لا منصوب، متحرك لا ساكن، ويستثنى الواو. إذا ضمير رفع متحرك إذا اتصل به الفعل الماضي بني على السكون على قول الجمهور. لما قلنا لي علتين أو لإحدى علتين. علة الجمهور أنه كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، سبق بيانها. يعني هذا السكون سكون عارض، وكونه سكونا عارضا لا يمنع أن يكون سكون بناء. يعني قد يقول قائل كيف الجمهور يعللون أن هذا السكون عارض لدفع توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة ثم يقولون هو مبني على السكون؟ قل لا تعارض بين هذين. أمسي مبني على الكسر، وهذا الكسر للتخلص من التقاء الساكنين. أم هذه الميم ساكنة، والسين الأصل أن هذا مبني والأصل أن يكون على السكون، فالتقى ساكنان حركت السين بالكسر. إذن هذه الكسرة التي في أمسي هي للتخلص من التقاء الساكنين، وأنت يقول مبني على كسر، إذن لا تنافع. وابن مالك قلنا رد هذه العلة بأنها خاطرة، ورجح أن السكون من أجل تمييز بين الفاعل والمفعول، لأنك تقول أكرمنا ونا هذه تأتي في محل رفع وفي محل نصب وفي محل جر. قال ابن مالك آه للرفع والنصب وجر نصالح كعرب بنا فإننا لمن المنح. إذن إذا جاءت نا في موضع رفع أو موضع نصب واتصلت بالفعل الماضي وكان مبنيا على الفتح لما ميزنا نا الدال على الفاعلين ونا الدال على المفعولين فتقول أكرمنا بفتح الميم، فالتبت الفاعل بالمفعول فتسكن آخر الفعل إذا اتصل به ضميره إذا اتصل به نا الدال على الفاعلين. لما لم يعكس؟ لأن الفاعل كجزء من الفعل، الفاعل كجزء من الفعل، وأما المفعول فهو في نية الانفصال. لذلك أكرمنا هذه ثلاث كلمات، أكرم فعل ماضي والفاعل، إذا قلت زيد أكرمنا زيد مبتدا، أكرم فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر ونا الدال على المفعولين في محل نصب مفعول به. إذن أكرمنا هذا ثلاث كلمات ليس بكلمتين، أكرمنا زيدا أكرمنا هذا كلمتان، وسبق أن الفعل مع الفاعل مع فعله كجزء من الكلمة بدليل السكون العارض هذا، لأنه عومل معاملة الكلمة الواحدة دفعا لتوالي أربع متحركات فيما هو في الكلمة الواحدة. وقلنا أوضح من هذا مثال الزيدان يضربان، قلنا الإعراب يكون في آخر الكلمة في آخر الكلمة، والأمثلة الخمسة ترفع بثلاث النون، وهنا قلنا الزيدان يضربان يضربا الألف هذه فاعل ثم جاءت النون، إذن والنون لا تأتي إلا في آخر الكلمة، إذن عومل الألف في يضربا معاملة الجزء من الكلمة. هذا أوضح ما يستدل به من جهة اللفظ. المعنى ممكن أن يستدل من جهة المعنى أن كل حدث لابد له من محدث، كل حدث لابد له من محدث، ولذلك بعضهم بعض النحاة يجعل دلالة الفعل على الفاعل دلالة تضمنية، يقول الفعل يدل على معنى ويدل على زمن، وهذا لا شك أنه من دلالة التضمن وضعية، ويدل على نسبة ما يعني إلى فاعل ما بقطع النظر عن شخص ونوع الفاعل، قام هذا يستلزم فاعل بقطع النظر عن القائم هل هو زيد أم عمرو أم خالد، إذا نسبة ما. هذه ثلاثة أشياء بعض النحاة يجعل أن الفعل يدل عليها دلالة وضعية، دلالة وضعية، وعلى كل واحد منها دلالة تضمنية. إذن الحالة الثانية أنه يسكن الفعل الماضي مع ضمير رفع متحرك أو نون الإناث، النسبة قمنا، قمنا هذا فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث. الحالة الثالثة يبنى على الضم إذا اتصل به واو الجماعة، ضمير يدل على الجماعة، واو الجماعة من إضافة الدال إلى المدلول، ألف الاثنين هذا من إضافة الدال إلى المدلول، تاء التأنيث من إضافة الدال إلى المدلول، تنوين التنكير من إضافة الدال إلى المدلول. إذن واو الجماعة واو تدل على جمع، تدل على جمع. تقول ضربوا، ضربوا الزيدون ضربوا، ضربوا هذا فعل ماضي على هذا القول مبني، بني على أي شيء؟ على الضم. لماذا جاء بالضم وقد كان مفتوحا ضربة لمناسبة الواو؟ وكونها للمناسبة لا يمنع أن تكون ضمة بناء أو ضمة بناء كما قلنا في السكون. إذن هذا قوله قول الجمهور. وقلنا إذا اتصلت الواو، هذا أهم مسألة، إذا اتصلت الواو بفعل ماض صحيح الآخر ماذا نصنع؟ نضم ما قبل الواو صحيح الآخر. ضرب الباء هذه حرف صحيح ليس معتلا، نقول ضربوا لأن الواو لا يناسبها ما قبلها إلا مضموما. وإذا كان آخر الفعل معتل الآخر يعني حرف علة ألف أو واو أو ياء ماذا نصنع؟ واحد يجيب ماذا نصنع؟ ننظر ما قبل اللام لام المعتل، فإن كان مفتوحا أو مضموما حذفنا حرف العلة وأبقينا الحركة كما هي. سعوا اشتروا، ما نقول سعوا لأن الواو يناسبها ما قبلها أن يكون مضموما، قل لا أصله سعى بالألف اتصلت به واو الجماعة. ماذا؟ سعيوا على وزن فعلوا. طيب اتصلت الضمة على الياء فأسقطت التقى، لا ليس هكذا، نقول تحركت الياء وانفتح ما قبلها فطلبت ألفا صارت سعاو ألف ساكنة بعدها واو ساكنة التقى ساكنة. لا يمكن تحريك الألف لأنها لا تقبل الحركة، نلجا إلى المرتبة الثانية وهي الحذف، وتوفر الشرطان كونه حرف علة وما قبله مفتوح من جنس دليل على الحذف، ما قبله مفتوحا فتقول سعوا. إذا ما قبل الواو نقول مضموم ولكنه تقديرا لا لا تحقيقا. إذا ما قبل الواو قد يقدر وقد تكون محققة. ضربوا ما قبل الواو مضموم تحقيقا، سعوا اشتروا ما قبل الواو مضموم لكنه تقديرا، هذا إن كان مفتوحا. كذلك إذا كان مضموما ساروا على وزن فعلا، إذا أضفت واو الجماعة أردت اتصالها بالفعل قلنا يحرك الواو الأول اللي هو لام الكلمة بالضم، اجتمع ثقلان الواو وقبلها واو مضموم فحذفنا ضمة الواو التي هي لام الكلمة، فالتقى ساكنان الواو الساكنة الأولى والواو واو الجماعة فحذفنا الواو الأولى، التقى ساكنان فحذفنا الواو الأولى صارت سروا. إن كان ما قبل اللام المعتل مكسورا نقول نقلب هذه الكسرة ضمة مع حذف حرف العلة، رضي رضي. إذا أردت أن تصل بها واو الجماعة تقول رضي يو رضي يو، هنا حصل ماذا؟ ثقل من أي جهة؟ الخروج من الكسر إلى الضم وعكسه، هذا لا يوجد إلا في الفروع، في الأصول لا يوجد، يوجد في الفروع فقط فعل ضرب، أما في الأصل لا يوجد. لذلك في الفعل الماضي الفاء دائما تكون مفتوحة، فعل فعل فعل، لا يوجد انتقال من كسر إلى ضم ولا عكسه من ضم إلى كسر. إذا استثقل هنا الخروج من الكسر كسر الضاد إلى ضم الياء، ماذا صنعنا؟ حصل إعلال بالنقل، نقلنا حركة الياء إلى الضاد قبلها بعد سلبها حركتها، رضي نحذف الكسرة صارت ساكنة، نمهدها من أجل أن ننقل حركة الياء، فنقلنا حركة الياء إلى الضاد عملية جراحية، نقلنا حركة الياء إلى الضاد، التقى ساكنان الياء والواو فحذفنا الياء صارت رضو، وقلنا هناك نظمها التجاعي في قوله أحد حفظها نعم، واو الضمير إن فعل تتصل معتل لام فيه تفصيل طب، فإن يكن ما قبلها قد فتح أو ضم فرقه كما قد وضح، واضممه حتما إن يكن ذا كسر كقولنا رضوا بكل يسر. إذا هذا هو المذهب الأول وهذا الذي عليه المتأخرون، التفصيل أنه يبنى على السكون وعلى الفتح وعلى الضم. المذهب الثاني إسقاط الضم فقط ويبقى أنه مبني على الفتح وعلى السكون. أين جعلوا ضربوا مبني على الفتح المقدر؟ لأن البناء على الفتح قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا، ضربوا عندهم تقول فعل ماضي مبني على فتح مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة. المذهب الثالث وقلنا هذا هو الصحيح والأرجح عند المحققين أنه مبني على الفتح المطلقة، يعني كلما جاء فعل ماضي فهو مبني على الفتح المقدر الظاهر إن كان ظاهرا وإن لم يظهر فقدر، وهذا أسهل. يقول ضرب فعل ماضي مبني على فتح ظاهر، دعا فعل ماضي مبني على فتح مقدر. ضربت تقول ضرب فعل ماضي مبني على فتح مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارف. إذا أردت أن تفصل تقول بسكون المجلوب لدفع توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، أو إن شئت تقول للتمييز بين الفاعل والمفعول. ضربوا تقول هذا فعل ماضي مبني على فتح المقدر. الجواب عن لماذا نقدر، لأن نقول علة بناء الماضي لا يسأل عنها، وعلة حركة البناء هذه نسأل عنها، وسبق أنها مشابهة الفعل الماضي للاسم مشابهة الناقص. فالمشابهة هذه موجودة في ضرب ودعا وضربت وضربوا. إذا وجدت المشابهة، إذا وجد المقتضي للبناء على الحركة ثم وجدت حركة مناسبة كالسكون في دفع التوالي والضمة في ضربوا للواو، نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يلد ناقل صحيح. وهنا معلل السكون ومعلل الضم، فنبقى على الأصل، واليقين لا يزول بالشك ولا بالاحتمال. طيب، ننتقل إلى النوع الثاني من أنواع الفعل، وهو فعل الأمر. وهو فعل الأمر قال في الأول فهي ثلاث ما لهن رابع ماض وفعل الأمر والمضارع. وفعل الأمر قلنا ثنى به وقدمه على المضارع لأنه قد يكون مزيدا وقد يكون مجردا. قم هذا فعل أمر مجرد، اخرج هذا فعل أمر مزيد، والمضارع لا يكون إلا مزيدا فيه، والمزيد فيه فرع عن المجرد. قال رحمه الله والأمر مبني على السكون مثاله احذر صفقة المغبون. والأمر هذه للعهد الذكري. قال وفعل الأمر في الأول ماض وفعل الأمر، الإضافة هنا من باب إضافة الدال إلى المدلول أو المسمى إلى الاسم، يجوز أن يكون هذا يجوز أن يكون ذاك. وفعل الأمر فعل دال على الأمر الطلب، أو فعل هذا مسمى يسمى الأمر، إما من باب إضافة المسمى إلى الاسم الأمر أو من باب إضافة الدال إلى المدلول. إذن والأمر الذي سبق ذكره نوعا من أنواع الفعل مبني على السكون، هل هذه تكون للعهد الذكر؟ إذا أعيدت النكرة معرفة فهي عين الأولى كما سبق بيانه. الأمر في اللغة نقيض النهي، نقيض النهي ويجمع على أوامر. وفي الاصطلاح عند النحاة ما دل على طلب حدث في المستقبل، ما دل على طلب حدث في المستقبل. وبعضهم يزيد وضعا ما دل وضعا على طلب حدث في المستقبل، وهذا أجود، وإن كان الأكثر على أنه لا يذكر، على أنه لا يذكر. ما قلنا ما في الحدود إما أن تكون اسم موصول بمعنى الذي، وهذه تحتاج إلى مفسر، وإما أن تكون نكرة موصوفة، إما أن تكون اسم موصول أو تكون نكرة موصوفة. هنا نفسرها بفعل، نجعلها اسما موصولا ونفسرها بفعل. إذن فعل، وقلنا الفعل يؤخذ جنسا في حد أنواع الفعل، كما تؤخذ الكلمة جنسا في حد أنواع الكلمة. فنقول الأمر ما يعني فعل، فيشمل الفعل فعل الماضي، ويشمل فعل الأمر، ويشمل فعل الفعل المضارع، فهو جنس تحته ثلاثة أنواع. ما دل قلنا يعني فعل ذو دلالة، وهذا من أفعال الماضي التي نزع منها الزمن مطلقا، الأفعال في التعاريف لا تدل على زمن ما، لا في الماضي ولا في الحال ولا في الاستقبال، وإنما المراد بها إثبات إثبات الوصف أو الحدث الذي دل عليه دل لما سبق، فتقول فعل ذو دلالة، هذا المقصود، فعل ذو دلالة قطع النظر عن وقت الدلالة، ذو دلالة فعل ذو دلالة. وضعا نأتيها إن شاء الله. قلنا شمل ما الأنواع الثلاثة، ما دل على طلب حدث، الطلب يكون في الزمن المستقبل، على طلب معنى، على طلب قيام أو قعود أو نوم إلى آخره. قوله طلب حدث هذا أخرج المضارع والماضي، لأن الماضي يدل على حدث وقع وانتهى، والمضارع لا يدل على طلب حدث وإنما يدل على وقوع حدث، وفرق بين طلب الوقوع وبين وقوع الحدث. إذن قوله ما دل على طلب حدث، طلب حدث هذا أخرج المضارع والأمر. في المستقبل، في الزمن المستقبل يعني، والزمن المستقبل المراد به ما بعد أو الزمن الذي بعد زمان التكلم، منذ أن ينتهي من كلامه نقول جاء وقت أو الزمن المستقبل. ما كان قبل التكلم هذا ماضي، ما كان زمن التكلم هذا حال، ما كان بانقضاء التكلم هذا مستقبل. في المستقبل هذا نقول لبيان الواقع لا للاحتراز. لماذا؟ لأنه إذا خرج المضارع والماضي بقوله طلب حدث، فماذا بقي معنا؟ لم يبقى معنا شيء، لأنه قسمة ثلاثية، فتعين الحد بعد خروج الماضي والمضارع أن يكون المراد به فعل الأمر. إذن في المستقبل هذا لبيان الواقع لا للاحتراز، لأنه أيضا من جهة التعليل طلب الحدث لا يتصور أن يطلب حدث وقع في الزمن الماضي، طلب حدث يعني إيجاد معلوم، والماضي حاصل وواقع وموجود، وطلب تحصيل الحاصل محال، لا يمكن أن يتوجه الأمر إلى أمر قد وقع. ولذلك الأصوليون يشترطون في الفعل المكلف به أن يكون معدوما، هي ثلاثة شروط: معلوما، معدوما، مقدورا عليه، معلوما، مقدورا عليه، معدوما. لأنه إذا أديت صلاة العشاء برئت الذمة، لا يمكن أن يتوجه إليك خطاب بتأدية صلاة العشاء مرة أخرى، هذا محال، لأنه من تحصيل الحاصل، هي صلاة واحدة ولا تعاد ولا تكرر. كذلك طلب حدث الفعل المضارع يدل على حدث يقع في الحال، وما يقع في الحال لا يقع في المستقبل إلا إذا فرر مرة أخرى، أما نفسه عينه لا يمكن أن يعاد. واضح هذا؟ إذن في المستقبل هذا نقول لبيان الواقع لا للاحتراز. وضعا سبق أن وضعا في تعريف المفردات المراد به الوضع الشخصي لا النوعي. إذا قيد المركبات بالوضع نقول نفسر الوضع بالوضع النوعي المتعلق بالقواعد العامة وما يستقرأ من كلام العرب، ولم ينص عليه بعينه. أما الوضع الشخصي هذا متعلق بالمفردات، وسبق حده بأنه ما جعل اللفظ دليلا على المعنى، جعل اللفظ دليلا على المعنى. هنا وضعا أيضا نقول للإخراج والإدخال. افعل هذه هي صيغة فعل الأمر، افعل، افعل قد يراد بها الخبر، يعني قد تستعمل لا في الزمن المستقبل وإنما في الزمن الماضي، ويمثل لها النحاة بقوله عليه الصلاة والسلام كما في حجة الوداع: ارمي ولا حرج. ارمي، ارمي هذا فعل أمر، هل المراد به تحصيل أو طلب حدث الرمي؟ لا، المراد رميت والحالة هذه ولا حرج، فهذه ارمي وما شابهها مما أريد به الإخبار عن وقوع الحدث بصيغة افعل المراد به الزمن الماضي، وهي في الأصل ماذا؟ المراد بها تحصيل الحدث في الزمن المستقبل. إذن ارمي من جهة الوضع دال على طلب حدث، ومن جهة الاستعمال نزع منها دلالتها على طلب الحدث، إذن لابد من إدخاله في الحدث، هذا أولا. ف ثانيا افعل هذه، وهذا يعتني بها الأصوليون أكثر، أنها قد ينزع منها الدلالة على طلب الفعل، طلب الحدث، وهذا إذا استعملت في ما وضعت له أصلا، وقد تستعمل في غير ما وضعت له أصلا كالتهديد والتسوية، اصبروا أو لا تصبروا، التكوين التي يذكرها أهل الأصول أكثر من 30 معنى تستعمل فيه افعل التي أصل وضعها للأمر، فتحمل على طلب الحدث حقيقة وعلى غيره مجازا. اصبروا أو لا تصبروا، هل المراد تحصيل الصبر هنا؟ ليس هذا المراد. كذلك إذا صرفت إلى الإباحة بقرينة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، هل هذا طلب تحصيل الانتشار؟ لا، إنما أبيح. لذلك بعضهم يرى أن افعل التي للإباحة هي بمعنى الفعل الماضي، يعني معدولة عن الفعل الماضي، وهذا فيه نزاع. الحاصل أن وضعا لإدخال افعل إذا أريد بها الزمن الماضي يعني الخبر ارمي ولا حرج، وأدخل بها أيضا افعل التي للإباحة والتهديد والتسوية والتكوين، قل كونوا حجارة أو حديدة، كونوا، هل هذا الأمر لتحصيل التكوين؟ لا، إنما هو من باب التعجيز. إذن خرج استعمال افعل الأصلي الذي هو الدلالة على تحصيل الحدث إلى أمر خارج عنه. البيان يقولون الأول حقيقي والثاني مجازي. إذن كل معنى استعمل فيه افعل في غير تحصيل طلب نقول هذا مجاز، هذا مجاز. لإخراج، هذا إخراج أمرين، لإخراج الجملة التي يعبر عنها البيانيون بأنها جملة خبرية لفظا إنشائية معنى، والإنشاء أعم من الأمر، قد يأتي دعاء وقد يأتي أمر، لكن إذا كان المقصود من الجملة الطلب فيقولون في هذه جملة طلب خبرية لفظا إنشائية معنى، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله، هذه جاء بعدها يغفر لكم. والقاعدة عند النحاة، إن كان في بعضها عند بعضهم نزاع، أن الفعل المضارع إذا وقع في جواب الطلب جزم، يغفر لكم ذنوبكم، يغفر، ما العامل هنا؟ وقوعها في جواب الطلب، أين الطلب؟ ليس عندنا طلب. نقول تؤمنون، هذا في قوة قولك آمنوا يغفر لكم، آمنوا يغفر لكم، قل تعالوا أتلوا، هذه مثلها، تعالوا هذا فعل أمر، أتلوا هذا أصله بالواو فعل مضارع، هنا حذفت الواو للجزم، ما الجازم؟ وقوعه في جواب الطلب، الطلب هذا بذاته تعالوا. تؤمنون بالله يعني آمنوا بالله وجاهدوا يغفر لكم، إذن تؤمنون بالله هذا دل على الطلب، وأيضا يقبل يا المخاطبة تؤمنين وتجاهدين، هل هو فعل أمر؟ نقول لا. لماذا؟ لأن دلالته على الطلب عارضة، دلالته على الطلب عارضة، وعندنا قاعدة ما دل على طلب حدث وضعا لا من جهة الاستعمال. والمطلقات يتربصن، مبتدا وخبر، المراد المطلقات ليتربصن، هذه جملة خبرية لفظة إنشائية معنى، يعني المقصود بها الأمر، المقصود بها الأمر، الأمر هنا جاء من جهة الصيغة أو من جهة الوضع، أصل الوضع أو بالاستعمال، نقول بالاستعمال، نقول بالاستعمال. إذن وضعا نخرج الجمل الخبرية لفظا المراد بها من جهة المعنى الطلب، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله، قال يغفر لكم، الدليل على أن المراد بهذه الجملة طلب جزم الفعل المضارع في جوابه، هو في قوة آمنوا وجاهدوا يغفر لكم. كذلك والمطلقات يتربصن، والمطلقات يتربصن. كذلك الفعل المضارع المقرون بلا طلبية أو اللام الطلبية لا تضرب، هذا المراد به الطلب، لينفق اقترنت به لام الأمر، المراد به الطلب، دل على الطلب؟ نقول نعم دل على الطلب، لكن هل هو من جهة الوضع يضرب ينفق؟ لا، وإنما بدخول لا للأمر ولا الناهية. إذن استعمال ينفق وتضرب في الطلب لم يأتي من جهة الوضع، وإنما من جهة الاستعمال. نفس اللام دلالته على الطلب وضعي، نفس لا الناهية دلالته على النهي هذا وضعي، لكن كون الفعل المضارع يضمن النهي والأمر هذا جاء من جهة الاستعمال لا من جهة الوضع. كذلك ثالثا يخرج فعل التعجب. فعل التعجب القياس له صيغتان، ما أحسن زيدا وأحسن بزيد. ما أحسن لا كلام لنا فيها، أحسن هذا جاء على صيغة فعل الأمر. هل هو فعل أمر؟ نقول لا، لأن استعمال هذه الصيغة جاء عرضا ولم يأتي من جهة أصل الوضع، لأن أحسن هذا فعل ماضي جاء على صورة فعل الأمر، أحسن بزيد، لذلك بزيد الباء زائدة زيد هذا نقول فيه إعرابه فاعل، فاعل. ولو كانت افعل على بابها ما رفعت اسم الظاهرة زيد، هذا نقول فاعل مرفوع ورفع ضمة مقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد جاء به من أجل تحسين اللفظ. أحسن هذا نقول فيه فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره الفتح، يعني مجيئه على صورة فعل الأمر، مجيئه على صورة فعل الأمر. هذه ثلاثة أمور خرجت بقولنا وضعا، الأول الجملة الخبرية، ثانيا لا تضرب لينفق، ثالثا فعل التعجب أحسن بزيد. هذا حد فعل الأمر عند النحاة ما دل وضعا على طلب حدث في المستقبل. على مثل كما سبق مركبة من شيئين، دلالته على الطلب بالصيغة وسبق بيانها، أيضا قبوله أو مع قبوله يا المخاطبة. وقلنا يا المخاطبة ولا نقول يا المتكلم، لأن هذه الثانية تدخل على الكلم ثلاث، تدخل على الحرف وتدخل على الاسم وتدخل على الفعل. مر بي أخي فأكرمني، مر بي الياء هذه يا المتكلم دخل عليه حرف الجر، أخي هذه الياء يا المتكلم أضيفت إلى الاسم، فأكرمني هذه ياء المتكلم وصلت بالفعل، والمراد به الياء هنا ياء المخاطبة، وهذه اسم ضمير اسم عند الجمهور وسيبويه، ونازع المازني وجعلها حرفا وقدر الفاعل المستتر. كلي واشربي وقلي، قال كلي هذا فعل أمر والفاعل ضمير مستتر، وهذه الياء يقول حرف دال على الخطاب، حرف دال على الخطاب، كما قال بعضهم في قامت هند، قامت هذا تاء فاعل ضمير وهند بدل، لكن هذا ضعيف شدد. الحاصل أن علامة فعل الأمر مركبة من شيئين، دلالته على الطلب بصيغته مع قبوله يا المخاطبة وهي ضمير اسم على قول الجمهور، أو قبوله نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة. إن دل على الطلب ولم يقبل الياء نقول هذا إما أن يكون اسم فعل أمر، إذا دل على الطلب ولم يقبل الياء المخاطبة صح، هذا دل على الطلب طلب السكوت، ما دل على الطلب طلب الانتفاف، حي هل هذا دل على الطلب وهو الإقبال أقبل، يعني هل يقبل ياء الكلمات الثلاث هذه، هل تقبل ياء المخاطب ياء الفاعل فاعلة؟ لا. هل تقبل نون التوكيد؟ الجواب لا. إذن وجد فيها أحد الدليلين على فعل الأمر ولم تقبل الدليل الآخر، فنقول هذه إما أن تكون اسم فاعل أي اسم فعل أمر، أو مصدرا ضربا زيدا، ضربا زيدا هذا ضربا مصدر ناب مناب العامل، فيفهم من اللفظ أو بما ناب عنه الطلب. هل يقبل ياء الفاعلة؟ الجواب لا. هل يقبل نون التوكيد؟ الجواب لا. إذن دلالته على الطلب لم تجعله لم تصيره فعل أمر، بل هو مصدر ناب مناب عامله. وهل دلالته على الطلب من اللفظ أو من العامل؟ هذا فيه نزاع. المقصود أنه يفهم منه الطلب سواء كان بصيغته ضربا أو بما ناب عنه، أو تكون حاصلة مثل كلا بمعنى انتهي. انتهي هذا دل على طلب حدث. هل يقبل كلا يا الفاعل أو نون التوكيد؟ الجواب لا. الجواب لا. فإن قبل نون التوكيد أو يا الفاعل فهو فعل مضارع تقومين، هنا قبل يا الفاعل ولم يقبل ولم يدل على الطلب، ولم يدل على الطلب. لتنفقي لتأكلي هذا دل على الطلب وقبل يا الفاعل. هل هو فعل أمر؟ هل هو فعل أمر؟ نحن نقول مركبة من دلالته على الطلب مع قبوله يا الفاعل. هنا لتنفقي لتنفقي بكسر الفاء ليس بصيغته، ليس بصيغته، وإنما دل على الطلب بواسطة اللام، فلا يلتبس الدلالة على الطلب بدون الصيغة، إنما هو بواسطة مع قبوله المخاطبة. إذن لتأكلي لا نقول هذا فعل أمر، وإنما هو فعل مضارع. حكم فعل الأمر البناء، لذلك صدره قال والأمر مبني، وهذا نأخذ منه أن المصنف بصري وليس بكوفي، لأنه لو كان كوفيا لكان معربا عندهم. الفعل الأمر مبني على الصحيح، لما؟ لأن الأصل في الأفعال البناء، الأصل في الأفعال البناء، ولا موجب لإعرابه كما وجد المقتضي والموجب في الفعل المضارع، لأن الفعل المضارع أعرب وخرج عن أصله لأنه أشبه الاسم مشابهة تامة. أما فعل الأمر فلم يشبه الاسم لا تامة ولا ناقص، فبقي على أصله وهو أنه مبني. الكوفيون عندهم أن الأمر معرب مرذوم بلام الأمر مقدرة، وهذا أشد ما يضعف مذهب الكوفيين، لأن إعمال الجازم مقدرا كإعمال الجار مقدرا، وهو أنه ضعيف شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. حرف الجر لا يعمل مقدرا، ولام الأمر أيضا لا تعمل مقدرة، وإنما تعمل إذا كان ظاهرا. الحرف ضعيف، الأصل أنه لا يعمل، وهذا يعني أولى ما يتمسك به في الرد على مذهب الكوفيين. أما قول بعضهم أنه لم يشبه الاسم مشابهة تامة أو ناقصة حتى يعرب، مشابهة تامة حتى يعرب فعل الأمر، هذا ضعيف. لما؟ لأن الأصل في الأفعال عند الكوفيين الإعراب وليس البناء. عند البخاريين وهو القول الصحيح أن الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال، عند الكوفيين الإعراب أصل في الأسماء وفي الأفعال. فالأصل عندهم أن الفعل معرب، فإذا وجد احتمال أنه مبني رجعوا إلى الأصل. عند البصريين الأصل في الفعل البناء، فإذا وجد احتمال وشك في إعرابه رجعوا إلى الأصل وهو أنه مبني. الحاصل أننا نقول قوله هو الأمر مبني، يعني أن المصنف يرى مذهب البصريين وهو القول بأن الأمر صيغة مستقلة برأسها وليست مقتطعة من الفعل المضارع. والأمر مبني على السكون. حالات فعل الأمر أربعة، حالات فعل الأمر أربعة، يعني يبنى على أحد أربعة أمور. الأول قال مبني على السكون، وهذا هو الأصل في البناء، والأصل في المبني أن يسكن، وهذا ضابطه إذا كان فعل الأمر صحيح الآخر، إذا كان فعل الأمر صحيح الآخر ولم يتصل به ألف اثنين ولا ضمير جمع ولا ياء المخاطبة. نقول ماذا؟ اضرب. اضرب هذا فعل أمر على وزن افعل، افعل اضرب، افعل. اضرب هذا نقول فعل الأمر دل على الطلب، نعم دل على الطلب. هل يقبل يا الفاعلة؟ نقول نعم، يصح أن تقول اضربي. على أي شيء مبني؟ نقول على السكون. لما؟ لأنه صحيح الآخر، آخره الباء اضرب، ولم يتصل به ألف اثنين اضربا ولا اضربوا ولا اضربين. إذا اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ضمير المؤنث المخاطب هذا يأتي بيانه. الحالة الثانية التي يبنى على السكون أيضا، إذا اتصل به نون الإناث مطلقا، سواء كان صحيح الآخر أو المعتل. الصحيح والمعتل، هذه فائدة، الصحيح والمعتل هذا يختلف الاصطلاح فيه بين النحاة والصرفيين. الصرفيون عندهم الصحيح ما خلا حروف الفعل أو الاسم من حروف العلة، كضرب على وزن فعل، لم يأتي فاؤه حرف علة ولا عينه حرف علة ولا لامه حرف علة، ضرب هذا عندهم صحيح. إن وجد فاؤه أو عينه أو لامه حرف من حروف العلة حكموا عليه بكونه معتلا، وعد هذا معتل. لما؟ لأن فاءه حرف من حروف العلة وهي الواو. قال قال قال هذا معتل عند الصرفيين. رضي هذا معتل عند الصرفيين. إذن عند الصرفيين ما كانت إحدى حروفه يعني فائه أو عينه أو لامه حرفا من حروف العدة. أما عند النحاة فيخصصون المعتل بما كانت لامه حرفا من حروف العدة. فعند النحاة وعد صحيح، وعند النحاة قال صحيح، وعند النحاة رضي معتل. واضح هذا؟ إذن المعتل عند الصرفيين، عند الصرفيين وعند النحاة بينهما عموم وخصوص مطلق. كل معتل نحوي صرفي ولا عكس. رضي هذا معتل صرفي ومعتل نحوي. وعد معتل صرفي صحيح نحوي. قال هذا معتل صرفي صحيح نحوي. انقسم الأصول عند الحل إلى صحيح وإلى معتل. معتلهم ما فيه حرف علة، صحيحهم خلافه محل. هذا عند الصرفيين. نقول الحالة الثانية، إذا اتصل بالفعل فعل الأمر نون الإناث سواء كان صحيح الآخر أو معتل الآخر. إذا قلنا معتل الآخر صار التقييد هذا لبيان الواقع لا للاحتراز، لأن المعتل إذا أطلق عند النحاة انصرف إلى ما كانت لامه حرفا من حروف العلة، إذا لا يحتاج إلى أن نقول معتل الآخر أو صحيح الآخر. لما؟ لأن قال صحيح عند النحاة وعد صحيح عند النحاة، فيكون التقييد هذه الإضافة من باب بيان الواقع لا للإحتراز ولا للإخراج. إذا اتصلت نون الإناث بفعل الأمر الصحيح بني على السكون، اضربنا اضربنا أيتها النسوة اضربنا، تقول اضربنا هذا فعل أمر مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث، ونون الإناث ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. ارمينا ارمينا ارمي هذه الياء ياء الفاعلة، ها صحيح؟ ها هذا معتل ليست ياء. متى تحذف هذه الياء؟ سيأتينا إن شاء الله إذا كان معتل ولم يتصل به شيء. ارمينا أصلها يرمي، حذفت الياء الأولى ير الراء ساكنة جي أبي همزة الوصل ابتداء بالتمكن من ابتداء بالساكن، التقى ساكنان حر الكتب الكسر على الأصغر. إرمي جئ بالنون سكنت الياء لأنها آخر الفعل لاتصالها بنون الإناث. إذا اتصلت نون الإناث بفعل الأمر مطلقا سواء كان صحيح الآخر أو معتل الآخر يقول بني على السكون. أما إذا كان صحيح الآخر في الأول ولم يتصل به شيء نقول يشترط فيها أن يكون ألا يكون آخره حرفا من حروف العلة. ف فيكون تحت المبني على السكون صورتان، صحيح الآخر ولم يتصل به شيء عن الصورة الأولى، مثل اضرب قم، صحيح الآخر ولم يتصل به شيء، يعني ضمير تثنية إلى آخرين. إذا اتصل به شيء وهذا الشيء يفسره بنون الإناث، نون الإناث مطلقا، سواء كان الفعل معتل الآخر أم صحيح الآخر مبني على السكون. مثال الأول اضربنا، مثال الثاني ارمينا، اخشينا إلى آخره. هذه الحالة الأولى أن يبنى على السكون، سواء كان هذا السكون ظاهرا أم مقدرا. قم الليلة، هذا ظاهر أم مقدر؟ مقدر. قم النهار، هذا مقدر، يعني إذا التقى ساكنان. والأمر مبني على السكون مثاله، هذا نقيده، مبني على السكون إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به شيء. مثاله احذر، هذا فعل أمر لدلالته على الطلب، ويمكن أن تدخل عليه يا الفاعلة. احذر فعل أمر صحيح الآخر، آخره الراء، ولم يتصل به شيء، فنطبق القاعدة فنقول مبني على السكون. احذر صفقة المغبون، يعني عقد المغبون، سمي صفقة قيل من الصفق باليد، لأن البائع والمشتري يتصافقان. وإن تلاه، يعني تبعه، ألف ولام فاكتب، كأنه يريد أن يشير إلى أن قوله والأمر مبني على السكون الظاهر، وقد يبنى على السكون المقدر. إن تلاه، يعني تبع فعل الأمر، ألف ولام، أل التي للتعريف، وسبق أن أل التي للتعريف في درج الكلام تسقط الهمزة، سواء قلنا همزة قطع أم همزة وصل، فإذا سقطت الهمزة وكان قبلها فعل أمر مبني على السكون واللام ساكنة التقى ساكنات، ماذا نصنع؟ نكسر الأول على الأصل بالتخلص من التقاء الساكنين، وقل في نظير ذلك الأمر ليقم الغلام. ليقم هذا فعل مضارع دخلت عليه لام الأمر، ولام الأمر تعد من الجوازم، فيلزم الفعل المضارع بلام الأمر. ليقم فعل أمر ملزوم بلام الأمر، فعل مضارع ملزوم بلام الأمر، وجزمه السكون الظاهر. لكن لما تبعه الغلام سقطت الهمزة في الدرج والتقى ساكنان الميم واللام، فقيل ليقم الغلام. لا يمكن أن يبقى الأول الميم ساكنا مع سكون اللام، فحرك الأول الميم بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين. يقال إن هذا الذي ذكره الناظم ليقوم ليس مثالا لفعل الأمر، والكلام في فعل الأمر. نقول قاعدة عامة، يعني سواء كان التقاء الساكنين لفعل أمر أو فعل مضارع أو حرف. إن امرؤ هلك، إن امرؤ، إن هذا حرف ساكن النون، امرؤ، امرؤ، الميم ساكنة والهمزة همزة همزة وصل تسقط في درج الثلاث. لما قيل إن التقى ساكنان النون والميم فحركت الأولى، فقيل إن امرؤ هلك ليس له ولد. ومن الناس من يتخذ، ومن الناس، من هذه ساكنة التقى ساكنان، ما هي، ما هم الساكنان؟ النون واللام، النون واللام، الناس، النون مشددة هنا ليست حرفين، هي نون واحدة ولكن أضغمت اللام على السمة الشمسية، أل الشمسية تضغم فيما بعدها. الناس نقول التقى النون الأولى ومن، ومن مع أل، ليست مع النون وإنما مع أل، لأن هو الساكن الأول، فحركنا النون الأولى، النون التي من آخر من بالفتح للمناسبة، لأنه يستثقل أقول من الناس، يعني فيه ثقل على اللسان أن ينتقل من كسر إلى فتح، وحرك بالفتح للمناسبة. وقد يحرك أيضا بالضم وقال تخرج عليهم وقال ثمة. هذا بالنقل. على كل القاعدة عامة، إذا التقى ساكنان حرك الأول بالكسر، فإن تعذر انتقل إلى ما يناسبه، إما فتحا وإما ضما. قالتا أتينا طائعين، قالتا تأتين ساكنة أصالتا، حرك بالفتح. لما هنا؟ لأن الألف لا يناسبها ما قبلها إلا مفتوحا. إذا قوله وإن تلاه يعني تبعه، تبع فعل الأمر، ألف ولام يعني التي للتعريف. ومن المعلوم والمقرر أن الهمزة تسقط في درج الكلام، فيلتقي ساكنان فعل الأمر واللام الساكنة فتحر الأول يعني الفعل. وقل في نظير ذلك، هذا تنظير وليس بمثال. وقل في نظير ذلك ليقوم الغلام كما تقول قم الليلة، قم الليلة. وإن أمرت من فعل، هذه الحالة الثانية من أحوال فعل الأمر، أن يكون آخره حرفا من حروف العلة، الألف أو الواو أو الياء، نقول يبنى على يبنى على حذف حرف العلة إن كان فعل الأمر مختوما بألف أو ياء أو واو، نقول يبنى على حذف حرف العلة. رمى نقول ارمي، نحذف الياء. رمى هذه الألف مقلبة عن ياء فنحذفها، ويبقى ما قبلها دليل عليها، ارمي، هذه الميم مكسورة لأنه لا يجوز الحذف إلا إذا دل دليل على المحذوف. تقول ارمي، هذا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الياء، والكسرة دليل على المحذوف. ادعو أصلها يدعو، أدعو هذا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الواو، والضمة التي على العين دليل على المحذوف. اخشى هذا أصله يخشى آخره ألف، ولا يوجد في الفعل المضارع ألف إلا وهي منقلبة عن واو أو ياء، لا يوجد في آخر الفعل المضارع ألف أصلية ليست منقلبة، كل ألف في آخر الفعل المضارع فهي منقلبة عن واو أو ياء. اخشى يقول هذا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الألف، والفتحة دليل على المحذوف. إذن الحالة الثانية أنه إذا كان الفعل الأمر معتل الآخر لامه حرف من حروف العلة، نقول مبني على حذف حرف العلة. ولذلك قال وإن أمرت من سعى، وإن أمرت يعني إذا أردت أن تصوغ صيغة فعل الأمر من مضارع سعى، ليس من سعى مباشرة، وإنما يشتق من جهة الاستعمال وصوغ الصيغة من الفعل المضارع، فتقدر هنا إما من سعى من مضارع سعى أو من مصدر سعى، سيكون على حذف، ثم مجازا بالحذف، مجاز قد يكون بالحذف وقد يكون بالزيادة، ومنهما إعرابه تغير بحذف لفظ أو زيادة ترى، واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية، ليس كمثله شيء، وكيف هذه صلة زائدة. الحاصل وإن أمرت من مضارع سعى أو من مصدر سعى الذي هو فعل مضارع أو مصدر آخره حرف علة، ومن غدا يعني من مصدر غدا يغدو، الألف هذه مقلبة عو أو واو، غدا يغدو أو من مصدر غدا، فماذا تصنع؟ فأسقط الفاء، هذه وقع في جواب الشرط، فأسقط الحرف الأخيرة أبدا يعني مطلقا، سواء كان الفعل ثلاثيا أم رباعيا أم خماسيا، فأسقط الحرف يعني احذف الحرف الأخير، فيجعل الفعل الأمر مبنيا على إسقاط وحذف هذا الحرف. تقول في مثال ذلك بعد الحذف يا زيد اغدو، اغدو غدا يغدو، اغدو يغدو، هذا إذا أردت الصوغ يعني حتى لا يلتبس النطق تنظر في الفعل المضارع فتسقط حرف المضارع الأول، تقول يغدو على وزن يفعل، يفعل، يغدو تسقط حرف المضارعة وهو الياء. إن كان الحرف الثاني متحركا فتبقيه كما هو، إن كان ساكنا لا يمكن أن يبتدى بالساكن فتجتنب همزة الوصل. همزة الوصل الأصل فيها أنها ساكنة، أنها ساكنة تحرك بالكسر على الأصل، ما تقول بالكسر اخرج، تقول اخرج. لما ضمنت همزة الوصل؟ لأن عين الفعل مضمومة. غدا يغدو، الغين هذه ساكنة، إذا نأتي بهمزة وصل نحركها بالكسر، هذا هو الأصل، لكن نقول له هنا لمناسبة ضم عين الفعل نضمها، تقول اغدو، تحذف الواو التي آخر الكلمة على أنه مبني. إذا يغدو كيف نصوغ فعل الأمر؟ نحذف حرف المضارعة، ثم إن كان ما بعده ساكنا نجلب همزة الوصل لتمكن ثابت الساكن، نحركها بالضم إن كانت عين الفعل مضمومة، ثم نسقط الحرف الأخير يخشى، يخشى نحذف حرف المضارعة، ثم الثاني ساكن نجترك همزة الوصل، ماذا نقول؟ التقى ساكنات، نحركه، نحرك الساكن على الأصل وهو أنه بالكسر، أكسر هذا الأصل، تقول يخشى اخشى، تحذف الألف هذه الأخيرة وتقول مبني على حذف حرف العلة. يدعو، يد تحذف حرف المضارعة، الدال ساكنة تجتلب همزة الوصل، يدعو يفعل، إذا العين مضمومة، ماذا نصنع؟ نضم الهمزة، تقول أدعو، وتحذف الواو على أنه مبني على حذف حرف العلة. تقول يا زيد اغدو في يوم الأحد، وسع اغدو فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، والضم دليل على المحذوف. وسع إلى الخيرات لقيت الرشد، وسع هذا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة والفتحة دليل على المحذوف. إلى الخيرات لقيت الرشد، لقيت الرشد يعني لقاك أو قابلت الرشد، الرشد والرشاد ضد الغي، هذه جملة خبرية لفظا إنشائية معنى، يعني مربها الدعاء كأنه دعا لك بالرشاد. وهكذا قولك في المي يعني في الفعل المضارع، في مضارع المي، وهكذا ومثل ما صنعت في غد وسعى، تصنع في مضارع ارمي أو في مصدر ارمي. لماذا؟ لأن ارمي هذا ليس له لا نقدر. وهكذا قولك في ارمي، في ارمي أي في ارمي، اليا هذه محذوفة للتخلص من تقاطك، يعني كأنه فاء فقط. وهكذا قولك في ارمي، من رمى يعني من مصدر رمى أو من مضارع رمى. إذن كما قلت في غدو بحذف حرف العلة وإفعى بحذف حرف العلة، كذلك من مضارع رمى تقول إرني بحذف حرف العلة. فاحذو يعني فقس على ذلك المذكور السابق، هنا ذلك ذا هذا لمفرد مذكر، والسابق جمع لأنه أغدو وسعى وإرني، نقول هذا جرى فيه على غير الظاهر من باب المجاز. فاحذو يعني قف على ذلك المذكور السابق فيما استبهما، في كل فعل استبهما يعني صار مبهما عليك، تطبق القاعدة السابقة. هذه الحالة الثانية نقول يبنى الفعل الأمر على حذف حرف العلة، ساعة عشرة وعشرة، هذه الحالة الثانية. إذن الحالة الأولى أن يبنى على السكون، الحالة الثانية أن يبنى على حذف حرف العلة، وبقي حالتان يوم السبت إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.